الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ، ما وقت صلاة الضحى وما أفضله؟ الحمد لله رب العالمين. لا جرم أن صلاة الضحى من السنن الثابت فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بها بعض أصحابه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وكذلك في الصحيح أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. فلا جرم أنها من السنن وبل هي من السنن المؤكدة التي ينبغي للإنسان إذا كان فارغا ووقته متسعا أن يحرص على تطبيقها. وبما أننا نتكلم عن وقت صلاة الضحى فلا بأس أن نتكلم عن شيء من أحكامها ليكون أعون لنا إن شاء الله على مدارسة هذه الأحكام الشرعية في هذه السنة الطيبة، وذلك سيكون في فروع. الفرع الأول: أما حكمها فقد بينته، فالأحاديث السابقة وأمثالها تبين أن صلاة الضحى حسنة محمودة مندوب إليها مرغب فيها، وفيها ما يدل على مشروعية المداومة عليها، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوبها، فإذا هي تبقى في دائرة الندب المتأكد لا الوجوب المتحتم. الفرع الثاني: أما وقت صلاة الضحى فلا جرم عند العلماء أنه يبدأ وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى قبيل الزوال، يعني إلى دخول وقت النهي قبل الزوال، وهذا كله وقت صالح لصلاة الضحى. فمتى ما طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، يعني بعد طلوعها بربع ساعة إلى ثلث ساعة من باب الاحتياط، حينئذ يبدأ وقت صلاة الضحى إلى قبيل الزوال بعشر دقائق إلى ربع ساعة، لأنه حينئذ يدخل وقت اسمه وقت النهي، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عقبة بن عامر قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فقبل الزوال بربع ساعة إلى عشر دقائق هذه ينبغي للإنسان أن يترك صلاة الضحى فيها. فالفرع الثالث: وما أفضل زمن في هذا الوقت توقع فيه صلاة الضحى، ما أفضل وقتها؟ الجواب: كلما تأخر الإنسان عند اشتداد الضحى كلما كان أجرها أعظم. فكلما أخرت ركعتي الضحى إلى قبيل آخر وقتها كلما كان أجرها أعظم. وبرهان ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والمقصود برمض الفصال يعني ولد الناقة إذا قام من شدة لهيب حر الرمضاء تحته بسبب قوة الشمس، وهذا دليل على أنه كلما أخرها الإنسان كلما كان أفضل. الفرع الرابع: ما عدد ركعات الضحى؟ الجواب: أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن أقل صلاة الضحى ركعتان. لقول النبي صلى الله عليه لقول أبي هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. ولأن الركعتين هي أقل ما يتطوع به في النفل المطلق، إلا في الوتر، والوتر محله الليل، ونحن نتكلم الآن عن التطوع المطلق في النهار. وأما أكثرها فقد اختلف في ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح عندي أنه لا حد لأكثرها، فيصلي الإنسان ركعتين ركعتين ما شاء، فإن صلى ركعتين فالحمد لله، وإن صلى أربعا فالحمد لله، وإن صلى ستا فالحمد لله، أو ثمانيا أو عشرا أو اثنى عشر أو أقل أو أكثر، كل ذلك سائغ جائز. وقد تعددت أوجه وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أوصى أبا هريرة بركعتين، وثبت عنه في صحيح مسلم من حديث عائشة أنه صلى أربعة، وورد عنه في صحيح ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنه أنه صلى الضحى ثماني ركعات، وكذلك ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أم هانئ رضي الله عنها أنه يوم الفتح صلى ثماني ركعات وكان ذلك ضحى، وكذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عند الترمذي واستغربه من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، ولكنه حديث فيه ضعف. فهذا يدل على التوسعة في أعداد صلوات الضحى، في أعداد صلوات الضحى. هذه جمل من هذه الأحكام، لعل الله أن ينفعنا بها، والله أعلم.